ما قدرناش ما قدرناش رحنا وجينا وما بننساش وتغربنا عن حبايبنا بس البعض ما ريحناش ما قدرناش ما قدرناش رحنا وجينا وما بننساش وتغربنا عن حبايبنا بس البعض ما ريحناش وما قدرناش جبنا الهوى ولا كان بيدينا والشوق قمر في البعض وجينا جبنا الهوى ولا كان بيدينا والشوق قمر في البعض وجينا شد ليالي الغربة علينا شد ليالي الغربة علينا شد الصبر معانا تعب الصبر معانا شهد ليالي الغربة علينا شهد ليالي الغربة علينا شهد ليالي الغربة علينا حتى دمعنا ما فرقتناش وما رخصت الغالي ليه يا زمان الفرقة واخدنا وسط قهات ولالي عن حبايبنا ازاي تبعدنا الهدى